كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبارة هو الدليل في طريق ثوابين الدنيا ماشيين ونتحرك في كل شبر في أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم. بنكمل قصص القرآن. خدنا يجي دلوقتي 19 ولا 18 قصة من قصص القرآن. قصة النهاردة عن لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وهو بينصحه. بس هنبدأ من الأول خالص. لقمان في سورة في القرآن اتسمت باسمه. وانت لما تقول كلمة سورة تسمت باسم واحد انت متخيل اي شرف واي مكانة واي تكريم؟ يعني هذا الكتاب معجزة من الله تبارك وتعالى. البحر معجزة والسماء معجزة والنجوم معجزة والكون معجزة والقرآن معجزة وكل حرف في القرآن معجزة. فتخيل لما ربنا يذكر اسم واحد في القرآن ده يعني وده لما تقابله يوم القيامة ده اللي ذكر في القرآن. لا ده مش يذكره في القرآن ده يخلي سورة باسمه في القرآن باسمه هو اي مكان. ومش كده وبس ده يذكره ويذكر ان هو حكيم. واحنا طول عمرنا بنقول لقمان الحكيم. هو احنا جبناه من جبناه من القرآن. ان الاول آية من ايات لقمان وربنا بيتكلم على لقمان ولقد اتينا لقمان الحكمة. فربنا القرآن بيشهد له ان ربنا اداله الحكمة. هذا رجل حكيم. ودي اول حاجة اقف معاها النهاردة. الحكمة دي حاجة غالية قوي والله. الحكمة مفتقدة قوي يا اخويا. الآية بتقول يؤتي الحكمة كمن يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لقمان بقى عنده الخير الكثير ده. ايه هي الحكمة؟ كلمات حق وخير وصلاح وهداية تنور وتحيي حياة البني ادمين تتقال في الوقت المناسب في المكان المناسب للشخص المناسب. ثاني ايه هي الحكمة؟ مين بقى عنده الحكاية دي؟ يعني لسه ما دخلتش في الاباء والابناء دلوقتي انا بتكلم على لقمان الحكيم. كلمة الحكمة ده في القرآن 20 مرة. 20 مرة كلمة كبيرة. وخلي بالك من تكريم ربنا لقمان. الصورة بتبدأ بوصف القرآن. القرآن الحكيم. وبعدين بتتكلم عن لقمان الحكيم. وكأن حكمته نور وقبس من حكمة القرآن ومن عظمة من القرآن. انت بقى بتقرا القران كتير ولا بتقراش كتير؟ يا ترى نور وحكمه القران خدت منها حاجه؟ يا ترى انت بتتعامل مع الناس في الوقت الصحيح في المكان؟ انا مش عايز اقول ان الحكمه دي كل الناس تقبل تاخدها. لا دي قليله. دي عايزه مجهود. دي عايزه يعني عايزه بذل وعايزه عايزه عايزه شويه حاجات هقولها بعد شويه. لكن لقمان حكيم والحكمه حاجه غاليه. طب جاب منين لقمان الحكمه دي؟ اصل الحكمة دي عشان تبقى حكيم وربنا يديك الحكمة محتاجة 4 حاجات. اول حاجة تفكر وتأمل كتير. تتفكر مع ربنا كده وتبص في الكون كتير. هل انت عندك دي؟ 2 علم وقراءة كتير كتير. يعني لو واحد من الشباب بيسمعني دلوقتي ونفسه لما يكبر يبقى حكيم يعني يمتلك هذه الفكرة انا حكيم. عايز 4 حاجات. 1 تفكر في خلق ربنا كتير كتير. طول عمال بتتفكر. على فكره يا اولاد ويا شباب ويا بنات حكايه التفكر ده مش مساله عباده وبس. انك تنظر في خلق الله فتحب ربنا اكثر طبعا ده اصلها. بس لها علاقه بحاجه ثانيه بتوسع ده بتخلي ده يفتح. يا ناس اللي عايشين في الغرب يلي ربنا ادالكم اماكن طبيعيه رائعه لو ما استفدتوش من الاماكن دي تشوفوا عظمه ربنا واحد والعقول دي بتنطلق مع رؤية هذا الكون الهائل لما تتفكر فيه لعوالم أخرى بينفتح المخ. فلقمان عندي الحكمة بسبب 1 تفكر 2 علم وقراية. اللي ما بيقراش مفيش فايدة هيقطع عقله لانك كل ما بتقرا كتاب انت بتاخد حكمه وعقل بني ادم تاني تحطها جوه دماغك. قريت 50 كتاب يبقى خدت خبره 50 واحد حطوهم جوه دماغك. كل ما تقرا كتاب انت بتحفر بير بترول في دماغك. يعني واحد قعد 20 سنه وبعدين اما الف كتاب، الكتاب ده فكر 20 سنه، طب هو ادهولنا ليه؟ يا اما عشان ياخد فلوس، يا اما عشان عايز يوصل فكرته بحقه. خدت انت بقى الكتاب ده وقمت حاطه جوه دماغك، حصل لك ايه؟ بقيت حكيم. مفيش حكمه من غير قرايه. انسى لقمان عنده اربع حكايات: واحد تفكر في خلق ربنا في الدماغ عماله توسع، اثنين قرايه مستمره، ثلاثه احتكاك. لقمان كان عبد وبعدين اشتغل ادير وبعدين اشتغل مربي وبعدين وصل بقى قاضي وبعدين بقى قاضي قضاء وعمال يسافر في الارض عمال يحتك. يا اباء ويا امهات، اول حته للاباء والامهات، الولاد لازم يشتغلوا في الصيف. حتى لو انت غني وحتى لو معاك فلوس، الولاد لازم يتعلم انه يتمرمط ويتعب ويشقى ويشوف الدنيا ان هو تعب. ويا شباب ما تقعدش في الصيف بتتفرج، ما فيش حاجه اسمها حاطط ايدي على خدي، حركه واحتكاك وسفر وتعليم. شفت لقمان؟ بص بتيجي الحكمه ازاي، عشان حد يقول لي طب الحكمه دي حاجه يؤتي الحكمه كمن يشاء، ومن يؤتى الحكمه يا بخته، يا بخته اللي اوتي الحكمه، فقد اوتي خيرا كثيرا. اللي معاه الحكمه ده عنده حل كبير قوي قوي قوي. اجيبها ازاي؟ ها، واحد تفكر، اثنين قرايه، ثلاثه احتكاك، اربعه انك تنزل بين الناس ويبقى عندك نيه اصلاح. ما هو طول ما انت مش عايز تنزل تصلح، الحكمه جواك ما بتطلعش. انزل بقى بين الناس وعيش في وسط الناس، فتفهم احتياجاتهم، فتقول الكلام المناسب في الوقت المناسب للشخص المناسب. ياما ناس حافظ علم قد كده وكلام في الدين قد كده، حافظ نصوص لا، لكن مش عارف احتياجات الناس ايه، فبيقول كلام مش داخل على احتياجات الناس، فيا اما يسمعوه فالدنيا تبوظ عندهم، يا اما مش عارفين هو بيقول ايه. هو ابتدى ايه؟ ابتدى عبد. هو عبد حبشي، هو من نوبه، من مصر، من النوبه. هو عبد حبشي، يا فقير وبسيط. بس هنشوف ازاي ان تربيه العيال مش مرتبطه انت غني ولا فقير. يا ناس يا بسطاء، يا ناس يا مسطورين، اوعى تفتكر ان التربيه الكويسه مرتبطه انك لازم تكون غني. التربيه الكويسه اخلاق وقيم، ملهاش علاقه انت غني ولا فقير. هو ابتدى عبد حبشي فقير بسيط وبيشتغل ايه؟ بيشتغل نجار، عنده حرفه بيشتغلها، لكن حكمته هي اللي حررته من العبوديه. ازاي؟ هو له سيد، هو عبد، فسيده بيقول له: يا لقمان روح ادبح لي عجل او خروف وهات لي اطيب ما فيه، احلى حته فيه. فجاب له القلب واللسان، هو عايز ياكله الراجل. فقال له: طب اذهب واتني باخبث ما فيه. فقام رايح جايب له القلب واللسان. فقال: ما هذا؟ فقال: يا سيدي، هما اطيب ما في الكون ان طاب، واخبث ما في الكون ان خبث. فقال له: اذهب انت حر. خد بعضه وقرر يهاجر. هيطلع من مصر على فين؟ قرر يطلع على فلسطين. ليه؟ مين في فلسطين كان الوقت ده؟ وقت سيدنا داود. ايه ده، هو لقمان ملازم لوقت سيدنا داود؟ اه، لقمان جه في وقت سيدنا داود. سيدنا داود بيقود امه، وسيدنا داود اتاه الله الملك والحكمه ايضا، وربنا بيقول: وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. سيدنا داود كمان حكيم. سيدنا داود ربنا اداله ملك شديد، وهيجي من بعده ابنه سليمان ليبني اقوى مملكه حصلت في تاريخ بني اسرائيل، ويقول: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. هو جه في وقت داوود وراح هاجر اهو، هيبدا يبان ازاي ازاي الحكمه بتتكون. حركه وجه، وصل الى فلسطين، وصل لسيدنا داوود، اشتغل عند سيدنا داوود اجير، ابتدى اجير عند سيدنا داوود. يا جماعه، اللي عنده حكمه هيبدا يعلى يعلى يعلى، واللي هيتعب يعلى يعلى يعلى. اشتغل اجير عند سيدنا داوود، فسيدنا داوود بدا يلاحظ ان الانسان ده غير عادي ومتميز. وهو من حكمته، بص بيتعامل ازاي مع سيدنا داود بقى، مش كل شويه بيساله. في ناس لما تبقى قاعده مع حد مهم او حد عنده علم او حد ناجح، يبقى على طول عمال يزن عليه، هو ما عملش كده خفيف. فبيحكي لك القصه دي، بيقول لك ان سيدنا داود ربنا علمه صناعه الدروع، فهو اول مره في حياته يشوف الدرع، ما يعرفش لقمان الدرع. فسيدنا داود عمال يعمل الدرع ويصنع الدرع وهو عايز يعرف ايه دون، بس قال لا اصبر شويه اصبر شويه اصبر شويه، لغايه بعد كم اسبوع لقى سيدنا داود ماسك الدرع وبيقول نعم الدرع للحرب. فقام قايل فهمت عرفت ايه هو اللي كان بيعمله. فقام قايل الصمت من الحكمه وقليل فاعله، يعني مش الحكمه بس انك تتكلم، ده من الحكمه كمان امتى تصمت في الوقت المناسب بالطريقه، امتى تتكلم وامتى تسكت. الحكمه الصمت من الحكمه وقليل فعله سيدنا داود. فسيدنا داود في الوقت ده كان بيحاول يبني أمة وبيبني دولة، فكان محتاج حكماء يربوا الجيل الجديد، رموز للإصلاح. يا ترى بلادنا دلوقتي فيها حكماء يربوا الجيل الجديد؟ يا ترى في رموز للإصلاح، ولا الرموز كلها يا مهجرة يا مش موجودة يا بتتحطم يا بتتشوه؟ والمصلحة مين إن الرموز ما تكبرش؟ ليه؟ لمصلحة الجيل الجاي؟ مش حرام؟ سيدنا داود عمل العكس، هو اللي بيدور على الحكماء عشان يربوا سليمان وجيل سليمان اللي هيقود. لسه داود عظيم، لكن لسه في اعظم من كده اللي هيجي بعد كده. سليمان الجيل اللي جاي محتاج اعداد غير عادي، محتاج حكماء. فيجيب لقمان ويقول له تتنقل من عبد الأدير لمربي البني إسرائيل، حكيم من حكماء بني إسرائيل، وينطلق إلى مهمة جديدة، مهمة كبيرة. ده هيصنع مع داود جيل النهضة اللي هو سليمان وجنوده، واللي ابن داود هيبقى من ابن لقمان هيبقى منهم. فيشارك داود في صناعة جيل النهضة، داود نبي ولقمان حكيم مربي لأجيال. وربنا كأن المدرسين ربنا كرمهم جعل صورة باسم واحد مربي لقمان، وكأن كل مدرس المفروض انت لقمان. اوعى تعيش عشان الدروس الخصوصية وتاكل عيش وخلاص، انت لقمان. ويبدأ يربي بني اسرائيل، فيختار داود لمهمة اعلى. ايه هي؟ قاضي في بني اسرائيل. ثم يختار المهمة اعلى، قاضي قضاه بني اسرائيل. يا نهار ابيض، متخيل من عبد يا شباب. خلي بالك داود كمان كان كده، مش داود ابتدى راعي غنم وبعدين قتل جالوت، فاكرين قصة طالوت وجالوت؟ وبعدين بعد شوية أتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وبعدين قاد بني إسرائيل، وبعدين أبو سليمان. عايز أقول إيه؟ يا شباب خلي عندكم أمل وتعبوا على نفسكم. العبد بقى قاضي قضاة، وراعي الغنم بقى داود النبي الحكيم. عايز تقول إيه؟ اتعب على نفسك. هم ما بقوش كده غير بشغل وانتاج وعباده وصله بالله. اتعب اتعب على نفسك، اشتغل، تعلم واقرا وذاكر واشتغل وسافر وتحرك وما تضيعش وقتك. ربنا بيكبر الناس اللي بتشتغل اهو. من عبد بقى ايه؟ هو الان قاضي قضاء. انا متخيل هو في الوقت ده اتجوز وخلف. انا متخيله مشغول قوي. انت متخيل ده قاضي قضاء لمين؟ لبني اسرائيل. متخيل كميه الخصومات بقى في بني اسرائيل، وكميه الجدل وكميه المشاكل وكميه ده. راجل بيشتغل شغلانه غايه في الصعوبه وغايه في القسوه، حاجه مش سهله. سيبكوا بقى من كل اللي انا قلته، تعالوا نخش في الموضوع ده. انا كل ده بعرفك بلقمان. ايه الموضوع؟ هو القران لما هيذكر لقمان هيذكره بايه؟ وهو بيربي ابنه. طب واللي انا قلته ده؟ لا مش هذكره. طب ولقمان وحكمته في بني اسرائيل؟ لا مش هذكره. يا اصل لقمان مع كل حكمته ما نسيش ابنه، ومع كل مشاغله ما نسيش ابنه، ومع كل اهتمامه ببني اسرائيل ابني الاول ده ابني. يعني طب وحكمته ذكرت في ايه؟ حكمته ذكرت وهو بيقول لابنه. يعني القرآن ما ذكرش بقية حكمه؟ ده انت بس حكيت لنا واحدة جامدة جدا اللي قالها لسيده دي. طب وفين بقية حكمه؟ ربنا لما هيذكر حكمته لابنه. ولما ذكر في القرآن سر تشريفه في القرآن انه خد باله من ابنه، مش اللي عمله مع بني اسرائيل. يا ربنا عايز يقول لنا ايه؟ ادي اول لفتة كلمة من الاب، جوهرية دور الاب. يا اباء بمنتهى الوضوح الغوا التوكيل اللي انتوا عملته لستاتكم. الاباء من 25 سنه كان هو اللي بيربي وبيشارك الام في التربيه، كان هو اللي بياخد باله من العيال ويشارك الام في اخدان بالها، كان مربي الاب المهتم بولاده اللي عايش مع اولاده. حصل في اخر 10 سنين ان اتعمل توكيل وتفويض. الاب قال للام انا مفوضك، انت تربي وانا اجيب فلوس، وتحس ان هم خلاص اتفقوا على كده وموافقين على كده. واديك دليل، يوم ما الابن بينحرف او يشرب مخدرات او يعمل مصيبه، الاب بيعمل ايه؟ بيمسك الام يعمل فيها ايه؟ انا اعمل لكم ايه؟ مش كفايه ان انا بشتغل وبجيب فلوس؟ مش بيقول كده؟ مش انت وانت كنت فين؟ والام يبدو ان هي موافقه على التفويض، فتبدا تدافع عن نفسها ان هي غلطانه، مع ان هي المفروض ترد عليه تقول له وانت كمان فين؟ يعني احنا الاثنين مسؤولين. هل الاب شغلته يجيب فلوس والام تربي الولاد، ولا احنا شركاء في التربيه؟ عمرك شفت واحد نزل يقدف في النيل ولا يقدف في مركب وبيقدف بمقداف واحده يفضل يلف حوالين نفسه؟ لازم مقدافين، لازم الاثنين يتحركوا. يا اباء، لقمان ما اكتفاش ان انا حكمتي لبني اسرائيل انا بادي دور عظيم في البلد، لا، لقمان ركز على ابنه. وايه قيمه حكمتك لو الدنيا كلها اتصلحت والفوضى في بيتك؟ ايه قيمه حكمتك؟ فين الحكمه؟ مصطفى صادق الرافعي ليه كلمه جميله، يقول لك ان من الفوضى والضياع ان تنظم الكون من حولك وتترك الفوضى في بيتك. وظبطت الدنيا تمام، طب وبيتك بايظ، عملت ايه؟ لقمان، ومعلش يعني انا عايز ادوس في دي شويه. شفتوا سيدنا ابراهيم مع اسماعيل؟ هو في حد مشغول اكتر من سيدنا ابراهيم؟ بص الايه تقول لك ايه؟ فلما بلغ معه السعي. يعني ايه بلغ معه السعي؟ كبر معاه، كبر تحت ايده، انا وابويا مع بعض. يا وشوف يقول له ايه؟ قال يا بني اني ارى في المنام اني في علاقه وفي تفاهم. دي اول حته في لقمان، ما ينفعش اعدي لقمان. وعايز اقول حاجه كمان، هو دلوقتي لقمان هنبدا نسمع الايات، لقمان هيبدا يوعظ ابنه. هي صفحه كامله، يعني صفحه من نص ربع، مواعظ مواعظ مواعظ. عايز اقول لك حاجه، مش ممكن لقمان ابنه يسمعه الا لو لقمان كان اصلا قدوه. توافقني على كده؟ مستحيل. وبعدين ده حكيم، لقمان حكيم، ما يعملش كده. الاب القدوه والام القدوه. خلي بالك انا كل شويه بستخدم لقمان واوجه رساله للاباء والامهات. اول رساله وجهتها جوهريه دور الاب، ابنك محتاج لك. ثاني رساله بوجهها للاباء والامهات من خلال لقمان، اكيد كان قدوه والا مش ممكن يسمعوا. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لا، لقمان حكيم ما يعملش كده. هل انت قدوه؟ اقول للاباء والامهات حاجه مهمه جدا، مش عايزك تتكلم ولا توعظ ابنك، احسن وسيله فعاله لتربيه ابنك تصمت، لكن تكون قدوه. يتفرج عليك يقول ابويا. لقمان شايف ابوه بقى مع مراته بيتعامل ازاي اللي هي امه، شايف لقمان بيتعامل مع الناس ازاي، شايف اخلاق لقمان، شايف زي ما هتكون خطبه. هل انت مثل اعلى لاولادك؟ يا اباء وامهات، انت مثل اعلى لاولادك؟ انت حريص؟ في مثل سوري جميل قوي يقول لك ايه؟ عد النية قبل ما تكذب على الناس، وعد المليون قبل ما تكذب قدام ابنك، وعد المليار قبل ما تكذب على الله. عد النية قبل ما تكذب على الناس، لكن عد المليون قبل ما تكذب قدام ابنك. هل انت اب قدوة؟ اعرف واحد هو كان مدرس، فبيسأل الولاد في الفصل، هيا يا ولاد كل واحد فيكم عايز يطلع ايه؟ هم كانوا على بلد حدوديه مع بلد ثانيه. فبيقول انت هيا يا ولاد، فكان منتشر فيها تهريب البضايع. فعايز تطلع ايه؟ فولد قام طالع قال له انا عايز اطلع مهرب يا استاذ. الولد ما بيضحكش، الولد بيتكلم جد. فالفصل ضحك، الولد مش فاهم هم بيضحكوا ليه؟ هو ابوه مهرب. فهو عايز يطلع زي ابوه، انتوا ليه بتقولوا؟ يعني الولد بريء. انا عايز اطلع مهرب يا استاذ. انا عايز اطلع زي بابا. سيدنا علي وسيدنا عمر قاعدين مع بعض. فسيدنا عمر بن الخطاب لما شاف الغنائم جت من بلاد فارس حتى حتة الألماظ اللي تقدر تحطها في جيبك محطوطة زي ما هي كده محطوطة في المسجد. فبيقول إن قوما أدوا إلي هذا لأمناء، اللي عملوا كده دول أمناء. فرد عليه علي بن أبي طالب وقال يا أمير المؤمنين، عففت فعفو ولو رتعت لرفعوا. احنا بنقولها، بنقولها للحكام وبنقولها وبنقولها وبنقولها للمسؤولين بس كمان بنقولها لنفسنا، بنقولها للآباء، عففت فعفو. قبل ما تلوم إنك ابنك ازاي عمل المصيبة دي او بنتك ازاي عملت المصيبة دي، عففت فعفو ولو رتعت لرفعوا. دي يعني ندخل بقى على الآيات، نسمع الآيات، هنسمع الآيات بسرعة وبعدين نطلع الفاصل، وبعد الفاصل هطلب من الآباء والأمهات حاجة. أنا هقرأ الآيات دلوقتي بسرعة. الآيات في سورة لقمان في الجزء 21 من أول الآية 13 لغاية الآية 19، هقرأهم بسرعة ونطلع فاصل. عندنا واجب عملي في الفاصل للآباء والأبناء، لأن الآيات كمان بتكلم الأبناء جامد قوي قوي. ممكن كل واحد يشتغل على نفسه على حاله ويبص ويقول أنا ربي ولادي إزاي، والأبناء يقولوا المفروض أتعامل مع أبويا إزاي. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني وإيه أولويات التربية؟ وأقول إيه لولادي قبل إيه؟ وإيه اللي عايزين نقوله للولاد؟ تعالوا نكمل مع بعض بعد الفاصل إن شاء الله. كل حرف كوان بين السطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب فيها عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض لقمان ومواعظ لابنه وكلام للآباء والأبناء وكلام للأمهات. القصة بتتكلم عن مواعظ لقمان. قرينا الآيات وهنبدأ نخش في التفاصيل، بس قبل ما ندخل في التفاصيل الحقيقة جت في دماغي فكرة. لقمان حكيم، المواعظ كتير قوي والشديدة وصعبة وهنتكلم فيها دلوقتي. في سؤال، هو ابنه سمعه ازاي؟ يا أباء وأمهات، ازاي ابني يسمعني؟ ازاي خليه يسمعني؟ حكمة لقمان محتاجين الأباء والأمهات يتعلموا منها. هي الحكمة قلنا معناها ايه؟ تقول ايه انت ازاي؟ طب ما الاباء طول عمرنا عمالين ننصح ولادنا مفيش حاجة بتتغير. انصح امتى وانصح ازاي؟ انا عايز قبل ما نرجع للايات اقول الحتة دي. احنا محتاجين حاجة اسمها الاب الصديق. احنا سنة كنا عاملين برنامج اسمه الجنة في الجسم كان بيتكلم عن المعاني دي. عايزين الاب الصديق، الاب اللي يصاحب ابنه وبنته، يخرج معاهم. مش كل العيلة خارجة، انا وبنتي خارجين نتعشى مع بعض، انا وابني اللي عنده 6 سنين خارجين نلعب رياضة مع بعض، احنا صحاب، انا وابني صحاب. هل ده موجود يا اخوانا؟ احنا نعرف الاب الموجه ونعرف الاب المربي ونعرف الاب البابا موجود برضه، لكن هل نعرف الاب الصديق؟ هل في الاب الصديق؟ الاب اللي مصاحب ابنه واللي بيستمتع بالصحوبية دي يعني. هل في الأب اللي مصاحب بنته؟ أنا وماما أصحاب، أنا وبابا أصحاب وبنخرج مع بعض وبنحكي مع بعض وبناخد رأي بعض في المواضيع. فنحتاج الأب الصديق في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بالذات، قبل ما تفاجأ بمصايب حصلت، قبل ما تفاجأ بكوارث حصلت. يا أباء وأمهات اوعى تلجأ للمواعظة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، قبل كلمة يعظه في كلمة مهمة قوي قوي قوي اسمها هو هيسمع مني اصلا ولا لا. هل انت اب صديق؟ هل انت حريص على هذه الصداقة؟ الاب الصديق اللي يفهم احتياجات ابنه وبنته من سلسة عينه، من لفتة عينها، زي حما موسى. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين. بعد ما فقرها وشلها المية فأمر يقل أبوها قال له إيه إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. الأب فيه الاحتياجات بنته. الشاب ده شاب ممتاز قوي وأمين وفهم أبوها بمنتهى السرعة. الأب الصديق زي النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة فاطمة 18 سنة كل ما يخرج من المدينة أو يدخل المدينة أول حاجة يعملها يقبلها في رأسها وما يسيبش المدينة ولا يدخل المدينة إلا لما يزورها. وقبل وبينه وبينها علاقة خاصة يعني هو متجوز زوجاته لكن أنا وبنتي علاقة حنينة. وقبل ما يموت يقول لها سر في ودنها فتسمع السر فتبكي وبعدين يقوم قايل لها سر في ودنها فتسمع السر فتضحك. السيدة عائشة تقول لها بيقول لك ايه تقول لها ما كنت لأفش السر ده حاجة خاصة بيني وبين ابويا ما كنت لأفش سر رسول الله. فبعد ما يموت يقول لها طب ما تقولي لي قالت لها اول مرة قال لي اني ميت الليلة. طب ما كان ممكن يقولها للناس كلها ده في انا وانا وابني في حاجة بيننا احنا الاثنين. فبكت فما إله سودنا أنت أول أهلي لحقا بي فضحكت. فهل الأب الصديق ده موجود؟ هل موجود عندنا الأب الصديق؟ شوف سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني فانظر طب لو قال له لا مش هيذبحه؟ طب ما ليه فانظر ماذا ترى؟ أنا وابني إحنا بنتناقش في كل حاجة. إبراهيم وإسماعيل العلاقة بينهم تسمح بالنقاش في كل شيء. يا بني إن الله أمرني أن أبني له بيتا قال يا أبت أطع ربك قال وتعينني قال وأعينك. فاشتغلوا مع بعض ودايما القرآن يقول لك إبراهيم وإسماعيل وهم بيبنوا البيت. تعالوا بعد ما قلنا هذا الكلام تعالوا ندخل على الآيات تاني ونقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ها تيجي نرتب الأولويات. أول حاجة هتقولها لولادك إيه؟ أول حاجة الله. أول ما هتشتغل مع أولادك حب الله. هتشتغلها ازاي؟ كلنا بنشتغل نظري. لا الايات علمتك حاجتين ساعات نظري وساعات عملي. نظري واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ده ايه دون النظري. طب وعملي بعدها بايتين يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل. تخيل هو ماشي معاه كده في الطريق فشافوا حبه من خردل يا بني انها ان تكو مثقال حبه من خردل حاجه ملهاش اي وزن ولا متشافه فتكن في صخره ويمسكها كده ويغنيها له. شايف دخلت بين الصخور ازاي؟ او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله على كل شيء قدير. مساله حب الله ومعرفه عظمه الله من سن 5 سنين انت مطالب تبدا تغرسها في ابنك وبنتك وتشتغل عليها. اول حاجه اول ايه لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وبعدين قام داخل على بر الوالدين وراجع تاني لله كان دي محتاجه على طول لازم تفضل تدوس عليها وتاكد عليها. ادي اول حاجه اشتغل فيها لقمان مع اولاده. ويا جماعه ويا اباء ويا امهات لو ابنك طلع لقى ابوه ما بيصليش لو ابنك طلع لقى ابوه مش قريب من ربنا ازاي بعد كده عايز الله يدخل في قلب ابنك. تخيل ابنك صحي من النوم يشرب لقى ابوه واقف بيصلي الفجر اقوى من 1000 موعظه عن الصلاه اكتر من 1000 درس تديهوله على الصلاه. الله ازاي ربنا تكبر اسم ربنا في قلب ابنك بالكلام النظري يا بني لا تشرك بالله وبالحاجات العمليه زي ايه اقعد فكر بقى. هو هنا لفت نظرك لحاجة عملية ازاي ان هو مسك له حباية صغيرة وقام رميها له جوه صخرة شايفها يأتي بها الله. الله تبارك وتعالى مطلع بيعلمه اسم الله الرقيب السميع العليم من خلال حاجة عملية. ممكن تعمل مع ابنك كده يبقى اول حاجة الله. تاني حاجة بر الوالدين. تاني وصية على طول ووصينا الانسان بوالديه حملته امه. حاجة جميلة قوي. مفروض ان لقمان بيتكلم عن بر الوالدين وهو الاب لكن وصى على مين؟ على امه. يا سلام لما ابنك يلاقيك بتتكلم على امه كويس قدامه. يا اباء يا امهات لما بيحصل بينكم مشاكل داروا قدام عيالكم الله يخليكم حرام عليكم انت بتاذيه انت بتحطمه انت بتعاقبه انت دي اشد من لو رميته في الشارع. ان اب وام يتخانقوا فكل واحد يتكلم على ابنه على الطرف الثاني انا بفرح قوي لما الاقي ام متطلقه وجوزها بهدلها وبتتكلم لابنها كويس عن ابوه. اصل ده ابوه اصلها مش بتاع، هي هتعاقب ابوه ولا هتعاقبه هو؟ هي بتعاقبه كده، هي بتحطمه بتاذيه من جوه. انا بزعل قوي لما الاقي ام اتخانقت مع جوزها فتحرم الاب من الولد، او اب يحرم الام من الولد. لقمان عظيم، لقمان اول حاجه قال له ابوك امك، وبعدين امسك الام ومركز عليها، انا بوصيك بامك، امك دي كذا، امك دي اللي تعبت حملته امه وهنا على وهن، امك تعبت فيك، انت ما كنتش عايش ساعتها، انت ما تعرفش هي تعبت قد ايه واتبهدلت قد ايه. يا اباء ويا امهات حرام عليكم ولادكم. شوف القصه كلها تربيه، كلها معاني التربيه. يعني لو عايز تجمع معاني التربيه كلها ازاي نربي ولادنا، قصه لقمان. اوعى يا اباء واوعى الابتزاز العاطفي، حديلك كذا بس اعمل مع امك كذا، او للاسف بنشوف ده في بيوت، او لما يجي هو غلط في امه ما تعملوش حاجه، لكن لو غلط فيك تعمله كتير وتادبه كتير. طب وهي؟ فلقمان بيعلمنا درس جميل قوي، لا كبر الام في عينين ولادها، ويا امهات كبري الاب في عينين ولاده، وبعدين ياخده بقى ويروح بيه على بر الوالدين. وانا عايز اقف شويه مع الشباب، عشان انا عمال اكلم الاباء وعمال ادوس مع الاباء، انا عايز اكلم الولاد شويه في بر الوالدين. انتوا اخباركم ايه؟ وصينا الانسان بوالديه. كل بقى الناس اللي قاعده وكل الناس اللي بتسمعني، انت عامل ايه مع ابوك وامك؟ اقول لك حاجات كده تفوقك او يمكن توجعك او تصحيك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ احفظ ود ابيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. حافظ على ود ابوك يا بنات، ود ابوك. خلي بالك ما قالكش احفظ صلة ابوك، وده ابسطه ضحكه ارضيه. احفظ ود ابيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. ملكش نور في الدنيا، ملكش حلاوة في الدنيا. طب اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من احب النظر لوالديه، من احب النظر لوالديه فانا بريء منه يوم القيامة. اللي يبص لابوه بغل، اللي يبص لامه بذيء. من احب النظر لوالديه لابويه فانا بريء منه. حديث النبي، ما بر اباه من سدد اليه النظر. عارف البصر بتفضل مركز على واحد وبصص له، ما بر من سدد، ده مش نظره حاده، ده اللي فيها جراه، مش نظره غضب، دي نظره جراه. عيني بعينك راس براس، ما بر اباه من احد اليه النظر. شوف حديث اوعى اوعى تكسر قلب ابوك وامك، اوعى كسره القلب، اوعى اوعى تجرح قلبهم لو ضحكت عليهم او عرفت حد من وراهم، او اوعى أو كسره القلب. فاكرين علقمه الصحابي اللي جاي يموت فبيقولوا له قول لا اله الا الله، بيقول الشهاده، ما عرفش يقول الشهاده، قول الشهاده، مش عارف يقول الشهاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول اله ام؟ اه له ام يا رسول الله، اه هو الموضوع امه. طب والنبي جابها منين؟ آه مش عارف ينطق الشهاده ليه دوت، تعال يا امه اوقدوا له نار وارموه فيها، لو مش هيرميه ولا حاجه، لكن ها بيحنن قلب الام، بيوري الام. فقالت عفوت عنه يا رسول الله. طلع ايه؟ طلع ان كان مضايقك في ايه يا امه؟ كان بيجي لي الفاكهه يديها لمراته واولاده ياكلهم الفاكهه الحلوه ويديني انا الفاكهه اللي مش كويسه. قلبها اتكسر عشان دي. طب انت كسلت قلب امك في ايه بقى؟ فاكر لما قعدت تطلبك وقمت قافل الموبايل وشدد البطاريه بره وقلت عشان مش عايز وجع دماغ وفضلت يوم تدور عليك؟ فاكر لما قمت قافل الباب في وشها وقمت قافل على نفسك المفتاح واختفيت؟ فاكر فاكر فاكر فاكر. اوعى كسر في الام لغايه ما عفت عنه فقام لسانه فجاه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يا شباب وصينا الانسان بوالديه، الايات كلها. خلي بالكوا اكثر وصيه خدت وقت حكايه الوالدين، يعني كل الوصايا كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه، وجه عند الابوين ايتين كبار. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يكلمهم ولا يزكيهم، مفيش كلام معاهم يوم القيامه، اول واحد فيهم العاق لوالديه. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رغم انت عبد مذلول في الدنيا والاخره، رغم انت عبد ادرك ابويه احدهما او كلاهما ثم لم يدخلاه الجنه. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنه عاق حتى يقضى بين الخلائق، اخر واحد يخش اخر حاجه لما كل الناس يتقضى فيها، العاقين اخر ناس واقفين لوحدهم بره. اللي كان ها يا اخوانا يا شباب ووصينا الإنسان بوالديه، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. حد داخل رمضان وعقل أبوه وأمه، صوم بقى وصلي زي ما أنت عايز، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شوف الكلمة، يعني أنتوا عارفين ليه جناح الذل؟ جات منين؟ هو الذل له جناح؟ أنتوا عارفين الطيور لما بتخبط في بعضها أو تتخانق مع بعضها إمتى طائر يستسلم؟ إيه دليل إن الطائر يستسلم عشان تقف المعركة؟ يقوم شارد جناحه ومنزله على الأرض وموطي جسمه معناها أنا استسلمت. فربنا بيقولك شايف المنظر بتاع الطيور ده؟ تعرف تعمل زيه؟ واخفض لهما جناح الذل. تعرف تبوس ايدها، تعرف تطبطب عليها وتقول لها دعيني، وتبقى بتذل نفسك كده، تعرف ما تعنتش. خلي بالك، واخفض لهما جناح الذل، اوعى تعند مع ابوك وامك. انا لسه هنا في واحنا بنصور البرنامج، اب متجوز ست تشيكيه، الام تشيكيه والاب سوري، فماشيين مع اولادهم. والله شفت منظر اهل سوريا دول بيربوا تربيه جميله قوي. بنتهم كبرت حاجه وعشرين سنه وبتشتغل، بنت سوريه تشيكيه، فالاب رباط جزمته مفكوك. انا حكيت الحكايه دي شفتها قبل كده في لندن، بس الاب كان مصري والابن مصري، بس بنت تشيكيه والاب سوق. والله يا جماعه في وسط المحل وهم بياكلوا قالت له استنى يا بابا، وهم طالعين من المحل بعد ما كلوا قالت له استنى يا بابا، ونزلت على الجزمه ربطت له الجزمه. انا قلت البنت دي ربنا هيرضى عنها، البنت دي ربنا هيكرمها. واخفض لهما جناح الذل. اوعى العند، صاحب امك، صاحب امك، شوف وصاحبهما في الدنيا معروف. طب يعني الايه بتقول ووصي حملات، ليه صاحب؟ يعني ايه صاحبهم؟ عارفين الرجل اللي راح للنبي قال له يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ اصاحب مين؟ قال امك. هو الرجل يعد السؤال، يا رسول الله انا بتكلم على الصحاب، يعني اصاحب مين؟ امك. طيب بعد امي يا رسول الله اصاحب مين؟ امك. يا رسول الله عرفت مرتين، وبعدين اصاحب مين الصحاب مين؟ قال امك. طب يا رسول الله عرفت ثلاث مرات امي، طب ومين؟ ابوك. انت مصاحب ابوك وامك، ولا انت قافل على صحابك والانترنت والتشات والتليفون، وابوك وامك اللي خلفوك عشان يقعدوا معاك ويتكلموا معاك ويفرحوا بيك ما بتتكلمش معاهم ومالكش علاقه بيهم؟ لقمان بيفكر ابنه بالكلام ده، لا وبيفكر ابنه بحاجه ثانيه، بيفكره بالماضي، ذكريات الماضي. عايز قلبك يحن على امك؟ ذكريات الماضي، حملته امه وهنا على دم جديا، الحديد والكالسيوم نقص في جسمها عشان تغذيه، وفرحانه. حد يتخذ من جسمه ويفرح؟ دمك دي كان عندها احلام كثيره وهي صغيره، زي احلامك دلوقتي، احلام كثيره اتنزلت عن كل احلامها علشان حلم واحد بس هو انت، ده جازتها برضه. ولذلك الايات بتفكرك بالماضي. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. يا اخي ان اشكر لي ولوالدي الي المصير، انت راجع لي الا ابوك وامك. تاني تعالوا نشوف الآيات عملت ازاي. أول حاجة ربك، ها هنربي ولادنا على ايه؟ الترتيب واحد معرفة الله، اثنين بر الوالدين، ثلاثة يا بني أقم الصلاة، صلي بالليل، صلي قم صلي، أقم ما أجوك صلي بس، أقم الصلاة، يبقى ثلاثة العبادة عايز رب. ثالث حاجة ابني عايز يصلي، ها رابع حاجة الإيجابية في الحياة. ايه ده؟ دي من ضمن الوصايا، انا كنت فاكرها كلها وصايا دينيه، لا لا لا لا، ده بناء شخصيه. واحد ربنا، ها اثنين بر الوالدين، ثلاثه عباده اقم الصلاه، اربعه ايجابيه في الحياه اللي هي ايه؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، امشي صلح في الدنيا واصبر على ما اصابك، هتتبهدل لو صلحت، فتعلم الصبر على طول، طالما امر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك قاعده معروفه. فبيعمل ايه؟ بيعلمه خبرات حياه وايجابيه حياه، انزل واتحرك في الدنيا، انزل اشتغل، انزل في الصيف اعمل. يبقى النقطه الرابعه اللي بيربي عليها ابنه، لازم تحتك في الحياه ولازم تصلح ولازم تبقى ايجابي. يبقى ها تاني الله، اثنين بر الوالدين، ثلاثه عباده، اربعه ايجابيه في الحياه، ها خمسه بعد الايجابيه في الحياه، يا بني ولا تصعر خدك للناس، اخلاق. ها شايف الترتيب؟ دخلنا نمره خمسه على ايه؟ على الاخلاق، واختار خلق من الاخلاق اساسي. كله الا الكبر والعجب. خليك متواضع ولا تصعر خدك. يعني ايه تصعر خدك للناس؟ الصعار ده مرض كان بيصيب الابل تتلوي عنقها ما تعرفش ترجعها تاني، فتبقى ماشي عامله كده. عارفين عارفين اللي عامل كده بيبص للناس كده، اهو ده عنده صعار بس هو مش واخد باله. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. يبقى خمس حاجة اخلاق خاصة التواضع، تواضع للفقراء. وضربها له مثل عملي، واخدين بالكم؟ مرة حبة ومرة الجمل ومرة بيعلم ابنه عمل مش بيعلم ابنه نظري. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في نفسك نمرة ستة ايه تربي عليها اولادك؟ خلي عندك هدف من عيشتك، لازم يبقى لك هدف في حياتك. يعني ايه واقصد في نفسك؟ خلي عيشتك لها هدف، خلي نشيتك لها قصد، لها مراد، لها حاجه انت رايح لها. خلي في قصد من نشيتك، القصد يعني المراد والهدف. واقصد في نفسك، دي النقطه السادسه، النقطه السابعه، النقطه الثامنه والاخيره، الادب والذوق. واقصد في نفسك، انت مش تتفهم كده وتتفهم كده، واغضض من صوتك. ايه ده حتى الاتيكيت بيعلمهولي. صوتك يبقى لقد ايه؟ كان بقى بيقول لك ايه تلبس ايه وتاكل ازاي ولما تخش الحمام ازاي تحافظ عليه نظيف و و و و كل الادبيات والذوقيات. اداله ثمان حاجات علمها له. واحد، معرفه الله. اثنين، بر الوالدين. ثلاثه، اداء العباده، اقامه العباده، ازاي تحس بالعباده. اربعه، الايجابيه في الحياه. خمسه، الاخلاق خاصه التواضع. سته، اجعل لنفسك هدف في الحياه، اقصد في نفسك كل ماشي انت رايح بتعمل ليه. الثامنة والأخيرة، الأدب والذوق، مشيتك شكلها إيه وصوتك شكله إيه. دي وصايا لقمان لابنه. احنا خلصنا الحلقة، فاضل كلمة واحدة بس. خدين بالكم كل ما يتحرك يقول له إيه؟ يا بني يا بني يا بني. هما ثمان وصايا دايما بيبتدوا بكلمة يا بني. إيه عايز تقول لنا إيه؟ عايز أقول لغة العاطفة يا أباء، حنية. بنتك محتاجة حنان وحضن، وبالذات البنات. ولو ما لقيتش الحضن ده في البيت أخاف عليها تدور عليه بره البيت. الحضن لولادنا، الحنان لولادنا، لغة العاطفة بدل كل حاجة. انت أصلك طول ما انت بتتصرف كده ما انتاش فالح، وهو فعلا مش هيصلح، بس ده لغة العقل. ممكن تحط لغة العاطفة قبل لغة العقل. انت طول ما انت بتسوق بالسرعة دي هتموت. انت فاهم انا بقولك ايه؟ هتموت. صح، هو هيموت لو فضل سايق بالسرعة دي، بس في لغة قبل كده، لغة العاطفة. الشباب بيقول لك مهما كان باين ان هو ناشف وجامد، بيقول لك المس قلبي عشان اسمعك، فوت من قلبي على عقلي عشان افهمك. الشباب عايز حد يكلم قلبه ويطبطب على قلبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، يا اباء قبل ما وعظ لقمان ابنه ابتدى بكلمة يا بني، قول فيها بقى الحب والحنان كله. مش كلمة، دي احاسيس ومشاعر، عبر عنها بكلمة يا بني، احاسيس. لغة العاطفة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك كده، عمره ما يوعظ واحد من صحابته الا قبليها لفتة عاطفية. يخرج مع معاذ بن جبل عايز ينصحه نصيحة، معاذ بيقول لك ايه؟ فأخذ بيدي ومشى بي، مسكوا اصحاب ومشى بي وهو بيتحرك بي، ثم نظر الي وقال يا معاذ اني احبك، انا بحبك. فلا تنسى ان تقول بعد كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حد فهم؟ الاول انا بحبك، ومسكت ايده طبطبه، وبعد ما تطبطب وتمسك الايد توعظ. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عنده 13 سنة وشكله ذكي، وممكن لو اتعلم يبقى من النبيين. فلقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، ابن عباس بيحكي، ففتح ذراعي وضمني وقال لي في اذني اللهم فقهه. يعني ايه اللهم فقهه؟ دي رساله ابن عباس، هو بيدعي له بيقول له ذاكر، بيقول له خليك جدع، بيقول له اشتغل. بس شوف الطريقه، شوف التغليفه. انا اعرف واحد كان بيشرب مخدرات، قعد 15 سنه يشرب مخدرات، سنه حاجه 20. القصه دي حصلت مع بنت مسلمه باكستانيه بتشتغل في رعايه الاسر معانا في انجلترا، الاسر اللي عندها مشاكل في اولادهم بيشربوا مخدرات، اسمها نيلم. فنيلم دي باكستانيه مسلمه ما شاء الله، بنت ممتازه. فالست راحت لنيلم بتقول لها ابني انا عايز اخرجه من البيت، هيبوظ بقيه اخواته. ده مقرف، انا مش طايقاه، بيشرب مخدرات وعمل وعمل فنيله. قالت لها انت اخر مره قلت له انا بحبك امتى؟ لا بحبه ايه، ده انا عايز اقلق يعني واطرده بره البيت. قولي لي اخر مره قلت له بحبك امتى؟ قالت لها اخر مره قلت له بحبك. قالت لها انا ما اقدرش اقولها، مش عارفه اقولها. قالت لها ممكن ترجعي النهارده لابنك وتحبيني قلبك بصدق وتقولي انا بحبك؟ مش عارفه. قالت لها ست بتحكي نيلا بعدها باسبوع تقول لها رجعت البيت قعدت قدامه على الاكل على الترابيزه اكتشفت ان انا مش عارفه اقول انا بحبك، بحاول مش عارفه، جمعت نيتي ودست على نفسي وصدقت ان هي مع ربنا. بيقول لي مالك انت شكت فيك في حاجه؟ فبصيت له قلت له انا عايز اقول لك انا بحبك عشان انت ابني، ومهما عملت انت حته مني فانا لازم احبك. بتقول لي عايزه كل المدمن ده عيط، فبتقول وانا عيطت وقمت وخرمته وبكينا، هو لسه ما تعالجش بس قرر يبدا العلاج. يا بني يا بني، ثمان وصايا كل وصيه، يا بني يا بني يا بني. انا خلصت القصه، اسال الله تبارك وتعالى انه يفتح علينا ويحفظ بيوتنا واولادنا. القصه بالكامل موجوده على عمرو خالد دوت نت، وكل التفاصيل والمعاني التربويه موجوده على عمرو خالد دوت نت. وبصره في على عمرو خالد دوت نت موقع جديد للاطفال، جوه الموقع من سن 8 لسن 12 سنه، اسمه توت توت بالمناسبه. اللي عايز اي حاجه معمول للاطفال مش للاباء، معمول من 8، كل معاني ساعدكم فيها ازاي الثمان حاجات اللي اتكلمنا عليها النهارده نلتقي بيها من سن 8 لسن 12. شوفوه على الموقع ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو الدليل في طريق سواديني من اللي حياتي في كل شبر أرض الله. كل حرف سوايا بالسطور معجزة، وكل قصة جوا الكتاب فيها عبارة. هو الدليل في طريق سواديني من اللي انا اسكنه ونتحرقني في كل شبر في ارض الله.